وقالت يا و يا و يا و، لكن هي سنة كده وقالت يا ويم يا ويم يا يا يا يا بنتي يا و يا و امي بقك بالحرف يا و يا وليمون يا وليمون امي بقك بالحرف قولي ظالمون ظالمون قولها لي تتحيه هي بتقول ظالم وهي هنقرأ ورشة دلوقتي قولي ظالة افصلي بيك ظالمو ظالمو اقرأي فتحية هتديكوا عنا مش عارفة مش عارفة كانت هي المعلمة كانت عمالة تشوفوا ايه ده انا رحيمة شوية يا بنات تقولوا استجب عليا اما اقرأها يلا يا بنتي يلا الله يهديك يا بنتي ظالة ظالة ما تختلسيش الفتحة فتحية احسنتي قولي يظلمون لسه انتظر وانا لسه خلصت قولي يظلمون يظلمون يا حبيبتي يظلمون يظلمون يظلمون يا هاتولي ايات فيها ظاء هاتولي ها ظاهرين في الايه طيب يلا قوليها فتحية يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في يا قوم لكم اليوم لكم الملك اليوم ظاهرين ايوه كده شوفي يا بنات ظاهر جبت بقى المد بحركتين كويس هي عايزه انا اقولها ممتازه بنات ممتازه فتحي ان شاء الله يلا قولي يا حبيبتي دي قول بقى اللي انا قلت عليها دي بقى دي قول اللي انا جبتها ايوه كده بالظبط ما ظاها افصلوا بين الفرق احسنت حد يرمي يجيب لي تاني برضو هروح بس على في ايوه ظهر الفساد في الليل برضو بما كسبت أيدي الناس يلا صح بارك الله فيك مين يا بنات يجيب لي تاني اتفضل يا هدى فظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا أحسنتي أحسنتي طيب يبقى دي في تانية يا ها مين كله من طيبات هاتي كله من طيبات يلا من طيبة اعمل اطلاق احسنتي حد يجيب ظلمونا شايفين الضاء والطاء ازاي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون يلا هاتيها هاتيها اتفضل عندي صوتك بقى خليه قوي هاتي اطباء حلوة ده انت بالذات الدرس ده معمول عشان خاطر عيونك بس يا بنتي يلا ها ممتاز شايف جابت القاعة جميلة ازاي احسن طيب قولي بقى زيها بقى عشان بتبقى خد بتوع سنة ودول الاعداد يلا يا بنتي حاجه فيها ضاء وطاء الذين يظنون انهم ايه يلا صفيه شفتي او ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه احسنت وسع في خرمي وسع في خرمي يبقى الحروف اللي احنا بنتكلم فيها دي يا بنات دي اللي احنا عايزين نركز النهارده جدا ازاي اقرا الحروف دي اللي هي خص صداقه القد دي اقرا ازاي القاف قل قل قال يقول قلنا يقولون ازاي اقرا ظا ظلموا ظلموا يظلمون اعمل استع واطباق ازاي اقرا صا اقول صدق الله صا مش صا صا صا صا صا افتحي بعيدة صا صادق صدق الله صابرين صائمين الفعل الأول قولي اطبقي لساني فوق قولي ارزقي لساني فوق قولي صائمين قولي كده قوليها كده يا سماح سماحات يلا قالي أي صاد يلا لا أحد قولي حاجة فيها الصاد يا بنتي زمان ما سمعناكيش بقى نسمعك أنت وبنتك يلا ها يلا الصادقين يلا الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين طب حد ها ولا نبل ولا ولا ولا نبل عايزة تصديق يهمك بشيء من الخوف والجوع ونقص ايه يا بنات هتقولي هنا من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين طيب ليها نفس الايه ولا نبلونكم بشيء يا ولاد ايه حكايه القنقنه اللي جايه فوق دي خلي بالك من خيرك يا حبيبي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص لو مسكتوا قرأ مناخيركم وانتوا بتقرأوا لو هي مسكت دلوقتي مناخيرها هتلاقي كل الحروف طالعه من الفم ونقص شايفين الصين دي يلا ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فين يقولي أبني معنا فين يقولي وبشر الصابرين وبشر شوفي وابا وابا وابا يا بنات وبشر الصابرين وبشر الصابرين اللي عايزة تظبط الخنخانة عندها تقفل مناخيرها وتقرأ إيمان اقرأي نفس الآية حبيبتي ولنبلونكم بشيء من ولا نب ونقول انت هي ارتبكت معلش طب اللي ورا عايزه تقرا بنت اللي ورا دي ايوه اتفضلي انت مش بترفعي ايدك من ساعتها يا بنتي طب ايه اللي حصل عايز تقرا حاجه جميله يا حبيبتي بس ان شاء الله نقرا يلا قولي ولا نب ولا نب افتحي بنتي ولا ن ثلاث فتحات صح فوق ولا نب مش ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا افتح من روحك ولا نبلونا ولا نبلونكم بشيء من الجوع ونقص نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين اكيد انتوا حافظينها صم طبعا بس معلش عايزه اقول لكم يا بنات النصف الاخر واحنا بنقرا دلوقتي اللي هو يا اما صفه استعلاء عكسها صفه ايه استفال لكن الاستفال زي ما انتم انا دلوقتي بوقفكم الاستفال يكون باعتدال باعتدال وانت بتقراي الاستفال راعي اهو انخفاض اللسان الى قاع الفم بس انخفاض المبالغ فيه تحول الحرف الرقيق الى حرف ممام زي ما بتيجي تقولي بسم الله شوف اللام حرف مستعلى ولا مستفل يعني ايه مستفل لغه انخفاض اصطلاحا انخفاض اللسان الى قاع الفم يعني وانا بقرا اللسان بعمل كده يعني وانا بقرا

أمل أنت شاطرة يا أمل ما شاء الله، برضو كانت ما شاء الله يعني ضليعة في الإمالة بس ما شاء الله بقت جميلة. وأنت يا بنتي ها شوف يا مادة بقى عندها اللام دي حالة اللام مستعصية يا مادة، دي حالة مستعصية. ده إن كانت سونيا ما شاء الله قلت اللي بالله ربنا يسعدها يعني بعد ما مش عايزة أقول لك جهاد ويعني حامية رخيص بقت الله الحمد لله بتجيب اللفظ الصح. هاتي يا بنتي اللام لفوق اكسر الهاء لتحت يلا مش لا أبدا تفخيم شوفي وسط الزيت ممتاز حاجة موزونة كده كأنه ميزان ذهب كأن بنات ميزان ذهب تظن بيه لو حبيت القرآن هتحسي وانت بتقرأي كأن حروف القرآن دي بتوزنيها بميزان من الذهب كلام ربي كلام ربي زي تقرأيه وزي تحبيه وزي تصبري انت بقى معلش معلش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن كتير اللهم لك الحمد يا رب سجدة شكر كمان طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد بس يا أخي غلزة يا أولاد بحس إن أنتم بتقرأوا القرآن كأن واحد متخصص بيقرأ ليه يا ولاد يا بنات انا بقول لكم ولاد مجازا لان انا حاسه فعلا معايا صبيان يعني ولاد ليه يا حبايبي لما تيجي تقراوا كنت بحس ان انتوا بتقراوا قدامي وانتوا متغاظين مني ولا من ايه يعني انا بحس وانتوا بتقراوا كده حد قدامي نعم الرب بس يلا يا يلا يا سلوى هتقول بعد خمس يلا يا سلوى يلا يا سلوى اعوذ بالله من الشيطان والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنا ببقى سعيدة لما لا أحد كان عنده إمارة إمارة إمارة ولا إيمان الله عليه يبقى فهم فهم المسألة أنت نفسك تستمتع أنت عارفة البنات اللي بيبقى عندهم إمارة دي لما يسمعوا بقى واحدة عندها إمارة سبحان الله يرحم يعني مش طيبين عندها إمارة عندها إمارة ذلك هكذا إيه كذلك يلا يلا يلا إيمان إيمان عشان أنت لسه عايزة معاكي وقت يا إيمان الزو دي بقى يا بنتي غلط يا بنتي الكلمة دي ممتدة كلها مش عايزة تطلعي لسانك في الباب أعوذ بالله بصي برقة زي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بإحساس حسي يا ولاد بالقرآن الله يسعدكم عشان خاطر حسي يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يفتح ويبارك لك يا بنتي سعيدك حس بيه بقى كل مره كده يلا يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي ما شاء الله لا قوه الا بالله يلا قولي اعوذ بالله من الشيطان معلش معلش دي اول مره اعوذ دي رائعه كلمه اعوذ انا مش عايزه الا كلمه اعوذ بس فكده جميله جدا ده انا اصبر واصبر جميل يلا هات الحرف الكلمة الثانية بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله دي أول مرة معاكم يعني جميلة جميلة جميلة جميلة ما شاء الله تيجي معايا على طول عشان الدعاء بتاعك دي كده لو كفاية عليك إن أنت عملتي النهاردة الست الجميلة دي ربنا يبارك مين يا بنات تقول لي أعوذ لا هناخد بقى لسه هنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنان يلا حنان انتوا عارفين يا بنات لما بنعيش مع القران ده لما بنعيش كده زي ما احنا عايشين دلوقتي كده والله مسالفين عن الدنيا ما فيها وربي احنا عايشين في الجنه والله رياض الجنه والله محروم من لم يعرف هذا النعيم اللهم من علينا واتم علينا النعم واصرف عنا النقم واتم علينا النعم وحسن خلقنا لان والله يا بنات اللي يمن عليه ربي بهذا القران وبالجلسه في القران دي يبقى من علي بقى بس الله مرزقني وإياكم عملا صالحا متقبلا وإخلاصا لله ولما نجلس كده أنا كنت جايبة لكم النهاردة الدرس بتاعي الشيخ الشنقيطي لطالب القرآن الأدب الحلقة الأدب أدب لطالب القرآن إزاي يسمع ولا معلم القرآن إزاي يكون مخلص إزاي يحب الجلسة دي إزاي قلبك يحب الجلسة دي إزاي تبقي مفتقدة إليها إزاي وأنت بتتعلمي من الحرف ده أما تقوليش بقى ياه يا عزيزي الدكتورة فاطمة دوقيتني فعشت عجبتوا الإمالة إمالة وعرفتوا